لا لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

ما نطعمكم ليعجل الله نريد

نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم بسم الله إلا